وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا قدنا قد الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات لعلم سامع حضراتكم من ذلكم العلم القرآني القارئ الدكتور عبد الفتاح على الطاروت